الحمد لله وعلى آله وصحبه ومن دار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بإذنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخطي الكفر بالضمير. طيب، النفاق يعني كلفظة في لغة العرب لم تسمع، في لغة العرب لم تسمع إلا في قولهم نفاقا الجربوع، وهذا المقصود به ما يجعله حيوان صغير من طريق مبطن في الأرض، من طريق مبطن في الأرض. والشيء إذا أبطن فيعني أخفي، ولذلك يقال ظهر وبطن، يقال ظهر وبطن. فالظهر لأنه ظاهر، والبطن لأن ما فيها مختفي. طيب، المنافق أظهر خلاف ما أبطن، المنافق أظهر خلاف ما أبطن، فأظهر إيمانا وأبطن الكفر. المنافق أظهر إيمانا وأبطن الكفر، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهؤلاء قالوا آمنا أي بالألسن، ونفى الله عنهم الإيمان مع أنهم أظهروه باللسان، فلما نفاه الله عنهم قال وما هم بمؤمنين، فهذا دل على أن الإيمان عندهم متخلف وأنهم كذبوا بما قالوا. ولذلك الله تعالى قال: في قلوبهم مرض، أي ليس في قلوبهم إيمانا. يلا، النفاق هذا هو النفاق الاعتقادي، النفاق هذا هو النفاق الاعتقادي، وصاحبه كافر، صاحبه كافر. وعن هؤلاء قال الله تعالى: قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. طيب، يأتي النفاق أيضا بوجه آخر لا يخرج من الإسلام، وهو الذي يسميه العلماء النفاق العملي، يسميه العلماء النفاق العملي. وصاحبه في الأصل مسلم، صاحبه في الأصل مسلم، لكن تشبه بالمنافقين في خصال عملية ولم يتشبه بهم في أصل كفرهم. وهذا الصنف هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي حديث آخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وذكر الرابع وهو قول صلى الله عليه وسلم: إذا خاصم فجر، أي الذي يفجر في الخصومة. لكن هذا نفاق عملي لا يخرج من الملة. وقال: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. طيب، يلا، الدنيا دار إيمان وإسلام، دار إيمان وإسلام، وكذلك يضاف إلى هذا دار عمل، دار عمل. وقد قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. طيب أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. هذا يفهم بأن الإيمان على قسمين عند العلماء. الإيمان على قسمين. القسم الأول الإيمان الحكمي، الإيمان الحكمي. والقسم الثاني الإيمان الحقيقي، الإيمان الحقيقي. يلا الإيمان الحكمي، الإيمان الحكمي يقصدون به ما تثبت به الأحكام في الدنيا، ما تثبت به الأحكام في الدنيا. مثل الزواج، مثل الزواج ومتعلقات الموت كالدفن في مقابر المسلمين، الدفن في مقابر المسلمين والصلاة على الميت والميراث. هذه كلها ترتبط بالإيمان الحكمي. أما الإيمان الحقيقي، الإيمان الحقيقي فالمقصود به المنجي في الآخرة، وهو الذي يموت صاحبه على الإيمان، هو الذي يموت صاحبه عليه. طيب الله سبحانه وتعالى يقول: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم، والله أعلم بإيمانكم. فهنا تحدث الله تعالى عن إيمانين في هذه الآية، الآية تكلمت عن إيمانين. إيمان أول تجري به أحكام الدار الدنيا، والآية تتكلم عن الزواج. خلاص، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يلا هنا ربنا قال المحصنات المؤمنات، وثاني لما نتكلم عن الإيمان قال فتياتكم المؤمنات، ثاني قال والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهله، بإذن أهلهن. مش طيب يلا هنا الرجل الذي يريد الزواج، الله سبحانه وتعالى قال ولا تنكحوا المشركات حتى شنو؟ حتى يؤمن. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. طيب يلا إذا أردت الزواج، الله قال تزوج المؤمنة لا تتزوج المشركة. خلاص، طيب المؤمنة التي تريد أن تتزوجها كيف تعرفها مؤمنة؟ والله تعالى قال لا تزوج المشركين، الله تعالى قال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، فنهى عن إنكاح المشركين. طيب إذن الذي يريد أن يتزوج بنتا أنت ولي أمرها لابد يكون مؤمن، صح ولا ما صح؟ طيب إذن كيف تعرف أنه مؤمن؟ كيف تعرف أنه مؤمن؟ بالظاهر. تعرف أنه مؤمن بالظاهر، هذا رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يلتزم شرائع الإسلام، يلتزم شرائع الإسلام، يصلي الصلوات الخمسة، يزكي عنده مال، يصوم رمضان، يحج إذا كان مستطيعا، ويلتزم شنو؟ الشرائع جملة. طيب ولا يتلبس بناقض من نواقض الإسلام، هذا كله فيما يظهر شنو؟ فيما يظهر للناس. فهذا يزوج، ومثله من النساء تتزوجها. بعد ذلك الله تعالى قال يعني أخبر أعلم بإيمانكم، هكذا أخبر الله تعالى عن نفسه أعلم بإيمانكم والله أعلم بإيمانكم. يلا هنا في إيمان حقيقي يدخل صاحبه الجنة يوم القيامة يقينا، هذا يعلمه الله، بمعنى أن الله يعلم ما ظهر ويعلم ما خفي. الله تعالى يعلم ما ظهر ويعلم ما خفي. أما العباد فيعلمون ما ظهر ولا يعلمون ما خفي، والله تعالى كلفهم بما يعلمون. الله تعالى كلفهم بما يعلمون، لذلك من أظهر إيمانا يعامل فيه على اعتبار أنه مؤمن. من أظهر إيمانا يعامل على اعتبار أنه مؤمن. وبمثل هذا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. والآية اللي قبلها في إذا جاءك يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. يلا كيف تعلم أنها مؤمنة؟ تعلم أنها مؤمنة بما تظهر. تعلم أنها مؤمنة بما تظهر. خلاص، مثلا امرأة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تصلي تصوم تزكي تحج لا تتلبس بناقص، فهذه شنو؟ هذه مؤمنة، هذه مؤمنة. يلا الإيمان الذي يدخل صاحبه الجنة، يدخل صاحبه الجنة، هذا يشترط فيه أن يكون مؤمنا ظاهرا وباطنا ويموت على ذلك، وأنت لا تعرف بماذا يختم الله لك، وبالأولى لا تعرف بماذا يختم الله لغيرك. هذه أمور أنت لا تعلمها، لكنك تدعو الله تعالى أن يميتك على حسن الخاتمة، كما قال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وترجو الخير من الله تعالى للمسلمين وللمسلمات. أي طيب، يلا تكلموا عن ثبوت وصف الإسلام للمعين، الشخص المعين كيف يثبت له وصف الإسلام. فالمعين يثبت له وصف الإسلام بأن يقول لا إله إلا الله، يثبت له وصف الإسلام بأن يقول لا إله إلا الله. وهذا ثابت في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عندما قال قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، وقال يا رسول الله قالها متعوزا أي من السلاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشققت عن قلبه؟ أشققت عن قلبه؟ فهذا فيه الإنكار على أسامة رضي الله عنه قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، فدل على أن هذه الكلمة تعصم الدم، وكذلك تعصم المال، ويثبت بها وصف الإسلام للمعين. طيب، كذلك يثبت وصف الإسلام للمعين بأن يقول أسلمت، بأن يقول أسلمت. وهذا شيء. الشيء الثاني، فرقوا بين ثبوت وصف الإسلام ابتداء وبين استمرار ثبوت وصف الإسلام للمعين. فالإسلام يثبت بالكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يلتزم شنو؟ جملة الشرائع، ثم يلتزم جملة الشرائع، ولا بد أن يلتزم الصلوات الخمسة لأن تركها كفر يخرج من الإسلام. طيب، على هذا أيضا يعني استمرار ثبوت وصف الإسلام بأن لا يأتي بناقض، بأن لا يأتي بناقض. ولذلك الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فكيف أمر المؤمنين بالإيمان؟ كيف أمر المؤمنين بالإيمان وهم أصلا شنو؟ هم أصلا مؤمنون. فبعض المفسرين قال المعنى ازدادوا إيمانا، وبعضهم قال المعنى أثبتوا على الإسلام ولا ترتدوا عنه، أثبتوا على الإسلام ولا ترتدوا عنه، لأن الله تعالى ذكر شنو؟ ذكر أقواما يكفرون بعد الإسلام. أي هذا في القرآن يعني كثير في سورة العمران وفي سورة البقرة وغيرها من الصور. نعم أقرأ. إذن التكفير فقط إجراء أحكام الدنيا على الآخرة. التكفير إجراء أحكام الدنيا كيف؟ لكن التكفير ما هو ما ما ما من منوال واحد، يعني ما دخل الإسلام أصلا، ما دخل الإسلام أصلا مثل اليهود، لا ما دخل الإسلام أصلا مثل اليهود والنصارى مثلا، هؤلاء كفار ويدخلون الآخرة، في الآخر يدخلون النار قطعا ولا يخرجون منها، صحيح؟ طيب ماذا تقصد بعد ذلك؟ الذي ثبت إسلامه من قبل، ثبت إسلامه من قبل وينتسب إلى شرائع الإسلام، ارتد، صرح بالردة، صحيح؟ أي هذا هو منتسب إلى شرائع الإسلام، هذا ينظر إلى نوع الناقض، ينظر إلى نوع الناقض، وهل الأمر يكون على وجه القطع أم على وجه غلبة الظن عندك أنت كمكفر؟ وهذا هيجي إن شاء الله في مبحث التكفير. ليه؟ لأنه ممكن أنت تجزم بكفر إنسان وهو عند الله ليس بكافر، أي وهذا وجد حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر رضي الله عنه كفر حاطبا، صحيح ولا ما صحيح؟ طيب إذا عمر عندما كفر حاطب رضي الله عنه كفره بهوى من عنده؟ عمر كفر بهوى ولا كفر بأمور يراها هو يعلمها؟ خلاص، طيب الأمور التي يعلمها هل وافق أن حاطبا فعلا كان عند الله كافر؟ لم يوافق، صحيح ولا ما صحيح؟ وحاطب عند الله سبحانه وتعالى مؤمن، وحاطب يدخل الجنة، هذا معلوم جنو، معلوم يقينا بالنصوص الصريحة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر كان يعتبر حاطب كافر، والقرآن نزل بأن حاطب شنو من المؤمنين، وبالتأكيد تراجع شنو، تراجع عمر رضي الله تعالى عنه. لذلك التكفير ليس منوالا واحدا وليس درجة واحدة، وهذا سيأتي إن شاء الله سأحكم التكفير. إذن يلزم من هذا أنه لا يلزم ثبوت التكفير في الدنيا أو عدم التكفير في الدنيا صحة إيمان العبد في الآخرة. أيوة، في أمور ما يدخل التلازم، لأنه زي ما قلت لك في إنسان يمكن أن يكفر كما كفر عمر حاطب، وكما كفر سيد ابن الحضير وسعد بن عبادة، وكما كفر معاذ الفتى الذي خرج من الصلاة وقال إن هذا به لنفاق، وهذا شنو يعني فيه أن هذا الفتى قتل شهيدا، ومعاذ يعني شنو كفره، فالذي يقصد بهذا أن التكفير ليس على منوال واحد، ليس على منوال واحد. لذلك تجد العلماء يكفرون اليهود والنصارى ويكفرون من لا يكفر اليهود والنصارى، وكفر اليهود والنصارى كما قال ابن تيمية هو من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، لكن مثلا تجدهم اختلفوا في من قام به وصف معين مثل تارك الصلاة، مثل تارك الصلاة اختلفوا في طائفة مثل الخوارج، خوارج في علماء يكفروهم في علماء ما يكفروهم. طيب اختلفوا في أعيان من الناس مثل اختلاف الحجاج بن يوسف، يعني شعبي كان يكفره، وطاوس كان يقول الحجاج الشعبي كان يقول الحجاج مؤمن بالطاغوت كافر بالله العظيم، وابن سيرين كان لا يكفره، عندما مات الحجاج قال إني لا أرجو الله له، الحسن البصري قال له والله لا يخلفن الله رجاءك فيه، لكن الحسن البصري ما قال لابن سيرين أنت كافر، مع أن الحسن كان يقسم على كفر الحجاج، كان يقسم بالله على كفر الحجاج، وابن سيرين لا يكفره، لكن الحسن ما قال لابن سيرين أنت شنو أنت كافر. فمثلا ابن سيرين والحسن اختلفوا في الحجاج، لكن هل يعقل أن ابن سيرين والحسن يختلفان في فرعون وفي لهب؟ هل هذا يعقل؟ بالتأكيد لا، أي وهذا مستحيل. أي وكذلك تارك الصلاة هو مسلم أم كافر؟ تارك الصلاة مسلم أم كافر؟ ها؟ فيه خلاف، صح ولا ما صح؟ تارك الصلاة فيه خلاف. من قال تارك الصلاة كافر علماء كبار أساطين، ومن قال تارك الصلاة ليس كافرا أيضا هم علماء كبار أساطين، لكن كنو لكل منهما منزع نزع عليه في النصوص. فمن كفر تارك الصلاة استدل بالحديث المعروف في كفره، إما دلالتها صريحة وإما دلالتها لازمة. ومن لم يكفر تارك الصلاة كذلك استندوا على شنو؟ استندوا أيضا على نصوص. لذلك ما تجد الكفر تارك الصلاة كفر من لم يكفر تارك الصلاة. فكذلك الخوارج، يعني خوارج كفار المسلمين، ها؟ معلوم؟ هم المارقة، لكن أنا بقول لك كفار المسلمين. ها؟ في خلاف، كيف ما في خلاف؟ أي في خلاف، البخاري يكفرهم، لكن البخاري كفر من لم يكفرهم؟ لا، ما كفر من لم يكفرهم. أي ابن حجر يكفرهم، ورد على جميع الشبه التي فيها أن الخوارج ليس من أهل الكفر. ابن حجر رد هذا يعني واحدة واحدة في فتح الباري، لكن ابن حجر لم يكفر شنو؟ لم يكفر من لم يكفر الخوارج. أي فالمقصود أن التكفير ليس على منوال واحد، وسيأتي بيانه في وقته إن شاء الله تعالى. فيه ماذا؟ أي صحيح؟ ما الفائدة في ذكر يا أيها الذين آمنوا ثم جاء بعضه وعملوا الصالحات بكثير ما يكفي؟ هذا رد على المرجئة. نعم، فيه رد على المرجئة، والواو هنا ليس للعطف، إنما داخل المقصود هنا عطف الشيء على جنسه، وهذا في القرآن موجود ومذكور، يعني تنزل الملائكة والروح فيها، والروح هو جبريل عليه السلام. لكن الشافعي لم يلزم علماء زمانه أن يكفروا حفصا المنفرد، لم يلزمهم بذلك. ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقض الإيمان. يلا هذا كان ناقض الإيمان، حتى ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تم الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تدين شرائع الإسلام. يلا، هو المقصود بهذا أن الإيمان يزيد وينقص. يلا، من التزم الطاعات التزاما تاما فهذا مؤمن حقا، هذا مؤمن حقا، ومن التزم الطاعات التزاما ناقصا فهذا فيه النقص بحسبه، هذا فيه النقص بحسبه، بشرط أن لا يترك الصلوات الخمس، فمن ترك الصلوات الخمس خرج من الملة. بماذا؟ المعين تقصد؟ لا، المعين هذا إلا المنصوص عليه، إلا المنصوص عليه. و هذا يستدلون له بحديث عثمان بن مضعون عندما توفى رضي الله عنه، وقالت أم العلاء رحمك الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدراكي أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل الله بي ولا بكم. فهي عندما نصت أن الله رحمه حقا ويقينا، وهذا يقتضى أنه في الجنة يقينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك. كذلك الرجل الذي قتل في خيبر وقال الناس هنيئا له الجنة أو الشهادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إن الشمة التي ظلها ستشتعل عليه نارا في قبره. ولذلك تأتي المثل بتاعت الاستثناء في الإيمان، إذا قيل لك أنت مؤمن فهل تقول لا أو تقول بلى أنا مؤمن؟ فإذا كان المقصود وصول الإيمان تقول أنا مؤمن، يعني مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما إذا كان المقصود تقول عن نفسك أنا مؤمن بمعنى أدخل الجنة يقينا فهذا لا، لأنك أنت لا تدري هل تدخل الجنة أو تدخل في نور تدخل النار، أنت لا تدري هذا، لكن ترجو الله في نور الجنة. قال والصلاة على من مات من أهل الكبلة سنة، والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل الكبلة والسكران وغيرهم. يبقى وقلت بهذا أن أهل الكبائر لا يخرجون من الإسلام، أي أهل الكبائر لا يخرجون من الإسلام، ولذلك إذا ماتوا يصلى عليهم، إذا ماتوا يصلى عليهم. فهؤلاء قالوا لا يصلي عليهم أهل الفضل، أي لا يصلي عليهم أهل الفضل، يعني مثلا المجاهر بالزنا والمدمن لشرب الخمور وما جرى مجراه، هؤلاء لا يخرجون من الإسلام، وإذا ماتوا يصلي عليهم، لكن لا يصلي عليهم عالم، مثلا لا يصلي عليهم عالم، لما يصلي عليهم منه عامة الناس وهكذا يعني. ما في ذلك زجرا للناس عن تعاطي مثل ما فعل. نعم. لا، ما الرجل اللي مات وترك دينا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صحيح، لم يصلي عليه هو. صحيح الصحابة الفضل كلهم، لكن لا شك أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن شنو عن غيره. وقال ولا يخرج أحد من أهل الكبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالإسلام لا بالحقيقة. المقصود بهذا يعني أن الكفر يكون قولا باللسان واعتقادا بالقلب وعملا بالجوارح، لأن الكفر في مقابل الإيمان أصلا، فالإيمان قول والكفر كذلك قول. الله تعالى قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، والكفر يكون بالاعتقاد القلبي أو باعتقاد كفريات خلاص. فالذي لا يؤمن أصلا هذا اسمه كافر، الذي يعتقد أن فلانا من الناس يعلم الغيب هذا أيضا شنو كافر، الذي يدعو غير الله هذا كافر، الذي يذبح لغير الله هذا كافر وهكذا. طيب الذي لا يأتي بناقض هو على الإسلام شنو حكما لا شنو للحقيقي عندنا نحن، للحقيقي عندنا نحن. كما ذكرنا قبل قليل الإنسان إذا أظهر شرائع الإسلام فهذا شنو هذا مؤمن، لكن لو قيل لك هل هذا الشخص يدخل الجنة فأنت لا تدري، لأنك لا تدري شنو هل في قلبه شيء أم لا، ده نمرة واحد. نمرة اثنين لا تدري هل يموت على هذا يقينا أم شنو أم يحدث له يعني نقص. وقال وكلما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أسبوعين من أصائب الرحمن، وقوله إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي حرولت إليك، وقوله خلق الله آدم على صورته، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهنم. هذا مبحث الصفات، والصفات منهج العلماء فيها إثبات صفات الله تعالى، إثبات الصفات الإلهية، والإثبات يكون من غير تعطيل ومن غير تمثيل، من غير تعطيل ومن غير تمثيل. ويجمعها قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى الله مماثلة المخلوقات وأثبت لنفسه الصفات، وفي هذا شنو العصمة كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى. فكل موضوع صفات تستغي النفي والتشبيه كما قال الطحاوي، من لم يستغي النفي والتشبيه زل ولم يرمي التنزيه. فتنزيه الله تعالى لا يكون بنفي صفاته، تنزيه الله تعالى لا يكون بنفي صفاته، وتنزيه الله تعالى لا يكون بإثبات صفاته مع مماثلتها بصفات المخلوقين. فالتشبيه جماعه التنزيه جماعه أمران، الأمر الأول إثبات الصفات على الوجه اللائق بها، والوجه الثاني عدم شنو؟ عدم مماثلة الله بالمخلوقين. الصواب بعين قلب. تفويض التفويض ولا ماذا؟ لا تفويض إذا قصد به تفويض المعنى فهذا باطل، أي هذا باطل لأن السلف أثبت المعنى، لكن شنو الكيفية المجهولة. أي تفويض المعاني هذا مذهب المفوضة هذا غير صحيح. أي ممكن نجعل قول الإمام مالك فائدة في بالضبط كده. أي وقال ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. الله تعالى في الدنيا لا يرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا أنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا. حتى تموتوا. طيب ومن الناس من يزعم أنه يرى الله سبحانه وتعالى بناء على أن الله في كل مكان، بناء على أن الله في كل مكان، وهذه العقيدة أبطلها العلماء ومنهم ابن خزيمة رحمه الله تعالى، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالله تعالى عندما تجلى للجبل الجبل اندكى. فابن خزيمة قال إذا كان الله في كل مكان قال إذن لم دكى كل مكان. أي وهؤلاء يعني شنو لا ينزهون الله تعالى عن النقص، ولازم قولهم أن الله جل جلاله في شنو في الأماء في القاذورات وفي الحشوش وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقال والفكرة في الله بدعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب، هذا من كلام المصنف وليس من باقي الحديث. قال واعلم أن الهوام والسباع والدواب نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تعالى. مأمورة أي أمرا كونيا، أي أمرا كونيا. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، والله تعالى له الأمر الكوني وله الأمر الشرعي. الله تعالى له الأمر الكوني وله الأمر الشرعي. وقال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ونواصل العباد بيده جل جلاله. الشرعي هو المرتبط بالأمر والنهي، الشرع مرتبط بالأمر والنهي. قال والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه وعده عدا، ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. يا هذا مبنى على أن علم الله تعالى محيط شامل، علم الله تعالى محيط شامل. قال الله تعالى والله بكل شيء عليم، وعلم الله تعالى يشمل حتى المستحيلات التي لا تكون لو كانت كيف تكون، مثل قوله ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. كل من نفع علم الله المتقدم المحيط الشامل هذا كافر. فهؤلاء كفار يقينا. والقدرية الأول اللي ظهروا قالوا لا قدر وأن الأمر أنوف. فابن عمر قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أنهم براء مني وأني بريء منهم. هؤلاء كفار كفر يعني شنو يقيني وفضعي. الأشاعرة آيات مبحثة. قال ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر ومن لم يكن لها ولي والسلطان ولي من لا ولي له. طيب لا نكاح إلا بولي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للأحناف خلاف للأحناف فالأحناف قالوا الولي مستحب ولكن ليس شرطا لصحة الزواج عندهم وكلامهم هذا يعني مرجوح فالصحيح أن الولي شرط لصحة نكاح المرأة نعم شهر عدل حديث فيه كلام الحديث فيه كلام أي نعم حتى هذا من تكلم فيه يقول معناه مقبول لأنه حديث عائشة صحة أي امرأة نكحت بغير إذن وليها ثم آية الإعطاب وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فلولا أن الولي يعني معتبر ومشترط لما كان لخطاب الله لهم معنى كما قال ابن حجر وكلام الله منزه عن أن يكون بلا معنى لا المسائل الفقهية أحيانا تذكر لمقاصد أحيانا يذكرونها لمقاصد فكأنه ينوه إلى أن هناك مسائل فقهية لا ينبغي الخلاف فيها اتباعا لبعض الفقهاء فأبو حنيفة نفسه عندما قال لا نكاح إلا عندما صحح النكاح بدون ولي هو اجتهد والعلماء قالوا النص لم يبلغه وأنت الذي بلغك النص لا ينبغي أن تأخذ كلام أبي حنيفة وتترك شنو تترك النص فكأنه يمثل بهذه المسائل إلى أن من متعلقات المعتقد عدم تقديم كلام أحد على كلام الله ورسوله قال وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا لظاهر الآية فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره والغاية هنا أضافت السنة إليها شروطا وهي أن يجامعها الرجل فالتي طلقت ثلاثا التي طلقت ثلاثا لا تحل للأول حتى ينكحها ثان والثاني هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك وهذا كناية عن الجماع ثم إن مالكا باجتهاده اشترط أن لا يقع هذا الجماع في وقت محفوظ مثل أن تكون هي حائض أو أن يكونا صائمين وهذا في نهار رمضان فمالك عنده يعني الرجل الثاني لا يحل الأولى للأول إذا جامعها وهي حائض أو جامعها في نهار رمضان وهو مشنو وهو ما في الصوم لأن مالك يعتبر هذا الجماع غير مأذون به شرعا بل ممنوع شنو بل ممنوع شرعا لأن الله تعالى نهى عن جماع الحائض ومعلوما أن الصائم إذا واقع زوجته يعتبر هتك شنو هتك صيامه فلذلك يحرم الجماع في نهار رمضان ويحرم الجماع والمرأة شنو والمرأة حائض. فمالك عند الجماعة الذي يحلل المطلقة ثلاثا هو الذي يوافق الوجه المأذون به شرعا. قال ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. هذا واضح. قال وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والأرش والكرسي والسور والقلم واللوح، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. ثم يبعث الله الخلق على ما أماته عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا. الجنة والنار لا تفنيان، هذه عقيدة أهل السنة. الجنة والنار لا تفنيان، هذه عقيدة أهل السنة، وهذا مقتضى الخلود الأبدي المذكور في القرآن والمذكور في أحاديث في السنة. وأيضا علم يقينا أن الموت يذبح يوم القيامة كما ثبت في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما. والموت إذا ذبح فبعد ذلك لا يموت أهل الجنة ولا يموت أهل النار، إذن صارت الحياة أبدية، صارت الحياة أبدية، ومن هم في الجنة ينعمون أبد الآباد، ومن هم في النار من الكفار يعذبون أبد الآباد. ولذلك الجنة لا تفنى والنار لا تفنى. قال والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسبع والهوام حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، ولأهل النار من أهل الجنة، ولأهل الجنة بعضهم من بعض، ولأهل النار بعضهم من بعض. يلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء هي التي لا قرون لها، والقرناء هي التي لها قرنان، فنطحت أختها، فهذه يختص منها يوم القيامة. طيب، أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، فقال يا أبا ذر أتدري فيما تنتطحان؟ قال أبو ذر الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله يدري وسيحكم بينكم. وهذا يظهر فيه إقامة العدل، يظهر الله فيه إقامة العدل، وبعد ذلك يعني الدواب هذه يجعلها الله ترابا، يجعلها الله ترابا. ويتمنى الكافر ذلك في قول الله تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. طيب، أيضا هذه النصوص أفادت أن الدواب والحيوانات تحشر في الآخرة، واستدل ابن عباس لذلك بعد هذه الحديث بمدلول قول الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فهذه الآية نص عن الدواب تحشر. نعم. قال والإخلاص العمل لله. إخلاص العمل لله يعني الإخلاص من الخلوص، وهو أن يخلص الشيء متمحضا لله وحده، وهذا معنى قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإخلاص الدين يكون بصرف العبادات لله وحده. نعم. قال والرضا بقضاء الله. القضاء والقدر والصبر على حكم الله. قال وصبر على حكم الله والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها حلوها ومرها، والإيمان بما قال الله عز وجل قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون لا يخرجون من علم الله ولا يكونوا في الأرضين والسماوات إلا ما علم الله عز وجل. يلا، المهم القدر تؤمن به خيره وشره، وهو على مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط الشامل، الإيمان بعلم الله المحيط الشامل. والمرتبة الثانية الإيمان بكتابة المقادير. الإيمان بكتابة المقادير، وأن الله كتب مقادير الخلائق في كتاب عنده بناء على ما علم. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والمرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله، الإيمان بمشيئة الله تعالى، وكذلك إرادة الله سبحانه تعالى. ومشيئة الله كونية وشرعية. والمرتبة الرابعة الإيمان بأن الله خالق كل شيء، وأن الله يسوق المقادير إلى ما قدر سبحانه وتعالى. نعم. نعم. هذا العلماء ما جعلوهم درجة واحدة. من قالوا إن الله لا يعلم العلم المحيط الشامل هؤلاء كفار كفر يقيني، وفي الآخرة يدخلون النار طبعا. يدخلون النار طبعا. كما قلنا مثال التكفير من واله جنوب ليس على درجة واحدة. فهناك كفار نجزم أنهم كفار يقينا وكفار قطعا، وأنهم يوم القيامة يدخلون النار يقينا. خلاص. في أناس يكفروا باجتهاد من عالم، باجتهاد من عالم، قد يكون اجتهاده صوابا وقد يكون اجتهاده خطأ كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه، كما فعل معاذ رضي الله تعالى عنه، وهكذا. فمسائل التكفير ليست من والها جنوب، ليست من والها شيئا واحدا. ومن كفره الله تعالى نصا في القرآن، أو كفره النبي صلى الله عليه وسلم نصا في سنته مثل عمرو بن الحي الخزاعي، فهؤلاء ليس بإثم من كفرهم عالم اجتهاد وهم ينتسبون إلى جنوب، إلى شرائع الإسلام. فالتكفير ليس من والا واحدا. والتكفير إن شاء الله يعني حنفرد له كلاما خاصا في وقته بإذن الله تعالى. القدر إذا ليس أمر ضروري. كيف ما ضروري؟ القدر؟ الإيمان بالقدر ركن. الإيمان بالقدر ركن. والعلماء كفروا القدرية. كفروا القدرية، والقدرية ليسوا من أهل الإسلام. يعني الناس نفوا علم الله المتقدم. نفوا علم الله المحيط الشامل، هؤلاء ليسوا من أهل الإسلام. حاسة الحلولية مش هم ينتسبون للإسلام؟ الحلولية اللي بيقولوا الله حل في المخلوقات وهكذا، فيهم من ينتسب للإسلام لكن هو كفار يقينا. المرتبة الثانية نعم علم الله محيط شامل فيه حتى الأزل. علم الله محيط شامل بكل شيء. نعم. أصل الله يعلم كل شيء، لا يغيب عليه شيء. لا يغيب عليه شيء. المشيئة الكونية وشرعية. المشيئة الكونية لا تتعلق بالمحبة والرضا، وغير متعلقة بالأمر والنهي. أما المشيئة الشرعية هي متعلقة بالأمر والنهي، وهي متعلقة بما يحبه الله ويرضى. الفرق بين عشرة القصص للعشيرة والجبرية مثلا ماذا؟ القصص برضو هذا موضوع طويل. هذا واحد من أصول الأشاعرة العشرة، ويكون له أصول فاسدة ما وافقه أهل السنة إلا في الصحابة فقط. قال: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل. قال: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربعا ممكن يكون على الاستحباب. أربعا أي على الاستحباب، ولا يعني عدم جواز الزيادة على أربعة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة على الأربعة، لكن الأربعة هي الأكثر في الأحاديث، فتحمل على الاستحباب، تحمل على الاستحباب. قال: والإيمان بأن مع كل قطرة ملك، ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. المنظر الرزاق الله تعالى يعني الله تعالى وحده هو الرزاق، ومن العقيدة المعلومة يقينا أن الرزق من الله سبحانه وتعالى وحده، الرزق من الله سبحانه وتعالى وحده، والأرزاق ينزل الله بها ميكائيل عليه السلام. قال والإيمان بأن الله بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكن هل الموت يسمعون أم لا؟ فالصحيح أن الموت لا يسمعون، لأن الله تعالى قال وما أنت بمسمع من في القبور، وحالة أهل القليب حالة خاصة، حالة خاصة، ولذلك قتادة قال أحياهم الله توبيخا، أحياهم الله توبيخا. قال والإيمان بأن الرجل إذا مرض أجره الله على مرضه. والشهيد النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصب منه، وهذا رواه البخاري في كتاب المرضى. نعم قلنا الآن بأن الله تعالى قال أحياهم الله توبيخا، هناك بعض الروايات تقول بأن الميت إذا دخل في قبره وتولى عنه أصحابه يسمع قرع نعاله. لا هذا يسمع قرع النعال لحظة سؤال الملكين، وليس بإطلاق، فالسماع المثبت للموتى سماع في أحوال خاصة، يعني لا، لأنه الميت إذا تولي هكذا يقرأ بعض العلماء، خلاص إذا تولي، وبعضهم يقرأ تولى أهله أي ذهبوا. طيب المهم الملكين لمن ينزلان فالروح تعادل الجسد ويقعدانه، فالروح عندما تعادل الجسد فهو يسمع كما كان يسمع في دار الدنيا، ويدور خطاب بينه وبين الملكين، يقول من ربك؟ المؤمن يقول الله، والكافر يقول ها ها لا أدري. صحيح؟ طيب إذن هذا نص أن الموت يتكلمون، صحيح أم لا؟ لكن يتكلمون باستمرار أم في لحظة السؤال؟ يتكلمون لحظة السؤال، أي وكذلك يسمعون لحظة السؤال. ليه العلماء قالوا كذا؟ لأن الله بيّن أن الموتى لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى، وتأويل السماع هنا بأنه يعني لا تسمع عين معنويا ولا يستجيبون وهكذا، والموتى هنا المقصود فيه من يشركون، هذا غير صحيح، لأن صرف للنصوص عن شنو؟ عن ظاهرها. و كذلك الله تعالى قال إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، ومن في القبور هم الموت حسا، الناس الماتوا ودفنوا. والشهيد يأجره الله على شهادته، الشهيد يدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن شهداء أحد لما أصيب إخوانكم جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر تجرد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مظللة تحت العرش. قال والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يعلمون وكذب. لا الأطفال يعلمون، ولله الحكمة البالغة في ذلك، لله تعالى الحكمة البالغة في ذلك، والله تعالى قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وتألم الأطفال هذا شيء حسي يراه شنو؟ يراه الناس ببكائهم وبصراخهم، وهذا أمر لا تدفعه حتى شنو؟ يعني الضرورة تقول شنو؟ تقول به، ولكن لله تعالى الحجة البالغة، لله تعالى الحجة البالغة، والأمور التي لا يعرف العقل حقيقتها بكل الجوانب فعلى العبد المؤمن أن يمسك عنها. قال واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم، لا يجوز أن يقال لله إنه ظالم إنما يظلم من يأخذ ما ليس له والله له الخلق والأمر والخلق خلقه ودار داره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا يقال لما وكيف ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه يعني الله تعالى قال ولا يظلم ربك أحدا وقال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي ولذلك قال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وهذا في القرآن كثير طيب من عذب فبعدل الله ومن نعم فبفضل الله هذا الأصل شنو عند أهل العلم طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله قال ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته والباء هنا قالوا باء العوض الباء هنا باء العوض وقوله تعالى ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون الباء هنا قالوا باء السبب فالآية في شيء والحديث في شيء نعم قال وإذا سمعت الرجل يطعن على آثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب والقول ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم لأن إنما عرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار لذلك سفيان الثوري قال إن استطعت أن لا تحك جلدك إلا بأثر ففعل والدين آثار ونصوص كما قال الإمام أحمد رحمه الله دين النبي محمد آثار نعم المطية للفتى أخبار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن طيب المقصود أن السنة تبين القرآن السنة تبين القرآن كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه قال والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق لأن القدر سر الله ونهى الرب جل تعالى الأنبياء عن الكلام في القدر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وكرهه التابعون وكرهه العلماء وأهل الورع ونهى عن الجدال في القدر فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك وهب ابن منبه قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت في القدر فتحيرت فوجدت أعقل الناس فيه أكفهم كلاما عنه فأعقل الناس في باب القدر هم شنو أهل الصمت فيه ولأن القدر سر القدر سر الله سبحانه وتعالى والعباد لا يطلعون عليه العباد لا يطلعون عليه قال والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أنت تتكلم عن لحظة الدفن من بعد الدفن بعد الدفن النعيم يكون للروح والجسد سويا وكذلك عذاب القبر يقع على الروح والجسد سويا قبل التكبير هذا إن شاء الله نحاول نعمل له جلسة نحاول نعمل له جلسة بإذن الله تعالى المسألة الذي كنت بأن المسألين كان يرى تكثير الكثير من المسوط فإن ابن المسيح لا يرى ولا يكثروا حتى المسألة الأجلي أنه لم يكثر لم يكثر بسرعة لكن نرى الآن البعض يرى أن من لم يكثر مثلا هو يرى تكثير إنسان معين فيرى كل من لم يكثر هذا الشخص الذي تكثر لكن المعين هذا من؟ المعين هذا يهودي نصراني جدا لا يهودي ولا نصراني لا لا إذا كان ينتسب إلى شرائع الإسلام وأنت كفرته وحملت الناس على تكفيره فهذه بدعة. الشافعي كفر حفص المنفرد لكن ما حمل علماء زمانه على أن يكفروه. خلاص الحسن والشعبي وطاووس ومجاهد كفروا الحجاج بن يوسف لكن ما حمل علماء زمانهم على أن يكفروه، ومن خالفهم في تكفير الحجاج لم يكفر من خالفهم في تكفير الحجاج. ليه؟ لأنه يعني طاووس ومجاهد ما يقولون إن تكفيرنا معصوم وينزل منزلة الوحي قرآنا وسنة، هل يقولان مثل هذا الكلام؟ بالتأكيد لا. لذلك العلماء فرقوا بين من كفره الله في القرآن وبين من كفره الرسول صلى الله عليه وسلم وبين من كفره عالم باجتهاد منه. أما اليهود والنصارى هؤلاء ما فيهم أصلا شنو؟ ما فيهم أصلا خلاف بالمرة يعني. أي. طيب ابن عمر مع خالد بن الوليد في قصة بني جزيمة، أي يعني أليس خالد كفرهم وقتلهم؟ صحيح. وقال لي يقتل كل رجل شنو؟ أسيره. قال ابن عمر لا أقتل شنو؟ لا أقتل أسيري. طيب خالد ما قال لابن عمر أنت كافر، صح ولا ما صح؟ ليه؟ لأنه في شبهة واردة، أي في شبهة شنو؟ واردة فيهم، مع أنهم قالوا صبأنا. فابن عمر نظر إلى مقصده، وخالد نظر إلى ظاهر شنو؟ إلى ظاهر لفظه. والشاهد أن خالد عندما كفرهم وقتلهم لم يقل لعبد الله بن عمر أنت كافر، هل كفره؟ لا. أي. ولذلك يعني العلماء باختصار يعني قالوا فرق بين من نص القرآن على تكفيره وبين من نص الرسول صلى الله عليه وسلم على تكفيره، سواء كانوا أعيان أو شنو أو يعني ملل كاليهود والنصارى وكذا. وفرق بين المنتسب إلى شرائع الإسلام وكفره عالم باجتهاد منه. سنذكر هذا إن شاء الله في وقته بإذن الله تعالى. نعم أي جدا في حينه إن شاء الله نذكره، ممكن حتى لو في طريقة نعمل فيه دورة ما في مشكلة. أي ممكن نعمل دورة في قواعد التكفير، أي لأن التكفير أصلا فيه شنو؟ فيه إفراط من الخوارج وفيه تكفير من المرجئة، وأهل السنة على المذهب الحق فيه. فأنا إن شاء الله نعمل له مجالس في قواعد التكفير إن شاء الله تعالى بإذن الله. يعني أظن هذا الكلام واضح، أظن هذا الكلام واضح. Dia wajib tu point si point di baitan si tikon saya tikon pada seorang itu si insyaallah khair cuma kalau sama-sama di taraf khair insyaallah Syekh, kita boleh Syekh Abu Basir atau Husi si bawa kita ke data jahit. Naam, kita boleh Syekh Abu Basir. Nama harap saya nama حسي الذهبي مثلا لما نتكلم عن ابن عربي، ابن عربي يقول بوحدة الوجود وعقائد المعروفة، والذهبي لا يشك أنه كافر لكن قال لو مات على ذلك، دي لفظة احتراز، صح ولا ما صح؟ دي لفظة احتراز، كأن الذهبي يشير إلى أن الرجل قد يكون تاب ولو من باب الاحتمال البعيد. وإن كان الظاهر إن كان صحيح أنك تكفر، لأنه إن كان تاب هذا شيء لا تطلع عليه وإنت وتعرف ويبلغ يأتي به الخبر صحيح ولا ما صحيح. لكن الذهبي جاب العبارة كاحتراز، يلا كاحتراز ليه؟ لأنه اللي كفرهم الله تعالى أو كفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نعلم يقينا أنهم ماتوا على الكفر، نحن نعلم يقينا أنهم ماتوا على الكفر، وإذا كانوا سيموتون على الإسلام ويتوبون من كفرهم فالله ما كفرهم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان شنو؟ ما كان كفرهم. حتى لما نزل سورة المسد سيصلى نارا ذات لهب، هذه نزلت وأبو لهب كان حي، صح ولا ما صح؟ فالعلماء قالوا إن الله تعالى علم أن أبا لهب سيموت على الكفر، لذلك كفر الله أبو لهب قبل أن يموت، قبل أن يموت. وهذا مبني على أن الله عالم أن أبا لهب لا يتوب ولا يرجع من شنو؟ ولا يرجع من الكفر. يلا الذهبي لما قال عن ابن عربي لو مات على ذلك فالعبارة احترازية منه ما معنى أنه ما بكفره، ما معنى أنه ما بكفره، لكن الذهبي يقصد شنو؟ يقصد أنه ابن عربي ده كافر. لكن لو ثبت إن شاء الله باحتمال بعيد جدا جدا، لو ثبت أنه تاب من كفره ورجع من كفره ومات على التوبة، فنحن شنو بعد ذلك؟ بعد ذلك شنو؟ لا نكفره إذا ثبت أنه شنو؟ إذا ثبت أنه تاب. يلا الذهبي هل تقول هذا في فرعون؟ ما حيقول هذا في فرعون، صح ولا ما صح؟ أي. والذهبي لا يشك في أن وحدة الوجود كفر وأن ابن عربي كافر، أي. لكن بس جاب اللفظ من باب شنو؟ من باب الاحتراز، ولو باحتمال ضعيف غاية الضعف، أي. يلا هذا كله يبين شنو؟ أن من نص الله على كفره ومن نص النبي صلى الله عليه وسلم على كفره فهذا شنو؟ هذا كفر يقيني في الدنيا وفي الآخرة، أي. مثل ابن عربي مثلا نقول كافر وأنه شنو؟ كفر شنو؟ كفر يقيني. لكن الذهبي جاب العبارة من باب شنو؟ من باب الاحتراز فقط، أي. صح الناس يعني بيقولوا أو الناس يقولوا يعني إذا ثبتت التوبة في احتراز، لكن التوبة إذا لم تنقل بخبر صحيح الناس بتعتبرها أصلا شنو؟ أصلا غير موجودة. فنحن إن شاء الله تعالى نحاول نعمل مجالس مطولة في موضوع التكفير وفي موضوع قواعد التكفير ومتعلقات التكفير، لأنه هذا الباب يحتاج لإنه يحتاج لضبط إن شاء الله تعالى.